أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه مذكرة جديدة من مذكرات إبليس التي نتخيل أنه يكتبها ليعد العدة ليفتننا في ديننا ويشوش علينا إيماننا ويفسد علينا أيامنا وينغص علينا حياتنا. لأن المسلم يعني إذا اتبع الشيطان يعني ضاق صدره وانغلق قلبه، وأصبح سبحان الله كما قلنا من قبل أصبحت للطاعة مرارة وثقل، وأصبحت للمعصية خفة وحلاوة. ولكن قلنا من قبل إن الإنسان إذا تاب من علامات التوبة أن تفتح لك أبواب الطاعة حتى وإن لم تسر نحوها، وتغلق في وجهك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها، وأن تصير الصغيرة عندك كبيرة، وأن تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة ومرارة الطاعة إلى حلاوة. هكذا دي علامات توبة يعني تفسد على إبليس مذكراته. ماذا أو ما تصورنا اليوم وهو يريد أن يكتب؟ إبليس يريد أن يعني يوقد فينا فتنة الأنانية، ينفخ فينا جينات الأنانية، كروموزومات الأنانية، يعني يصير الإنسان أنا وبعد الطوفان، كما قال أبو فراس إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. طب ليه أبو فراس؟ أبو فراس الحمداني يقول أنا إذا مت عطشان إياك ما ينزلش المطر بعد كده. طب أنت مت عطشان سبحان الله ظمآن من غير ماء، طب ليه تدعو على الناس أن الماء لا ينزل؟ هذه صورة من صور الأنانية. لكن حبيب النجار صاحب ياسين أول ما مات قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني قال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار وعظ أهله حيا وتمنى له الخير ميتا. لكن التاني يقول إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. لا، احنا عايزين نوقف ونمحو هذه المذكرة من إبليس ولا ننفذها ونطبق عكسها. كيف؟ العجيب في العبادة، مفهوم العبادة، الأنا تذوب في النحن إذا جاز التعبير، يعني أنا تذوب في نحن. كيف؟ شوف من بداية الفاتحة سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، ده ضمير غائب أو غائب، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين في ضمير المخاطب إياك نعبد وإياك نستعين، اسمه الالتفات البلاغي. القضية إيه؟ أنا أصلي منفردا، تمام، لكن لا أعبد منفردا، مش إياك أعبد وإياك أستعين، لا إياك نعبد وإياك نستعين، مش اهدني الصراط المستقيم، لا اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. يبقى الأنا بتذوب في دائرة نحن، وبعدين تركع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أنت تسبح ربك العظيم أهو، يقول سمع الله لمن حمده، ها مش ربي ولك الحمد، لا ربنا، ربنا ولك الحمد. يبقى من أنا إلى نحن، من أنا إلى نحن. ليه؟ لأن أنا صليت منفردا في بيتي ركعتين، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أسلم على من؟ أنا ممكن أقول إنك حميد مجيد وخلاص الصلاة انتهت. لا، أنت إذا صليت صلى عن يمينك ملك، ملك الحسنات، وصلى عن يسارك ملك، وإذا كنت في فلاة فأذنت وأقمت الصلاة صلت وراك جبال من الملائكة والجن المؤمن سبحان الله. الله، يبقى أنت ليست منفردا، أنت لست إيه؟ فتتحول الأنا إلى نحن، لأن نحن نريد أن نكبت إبليس في مذكراته، لأن إحنا عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندها مصلحة الفرد تكون ضمن مصلحة الجماعة، مفيش حد كده عايش منفردا، يا بؤس عبد يعيش منفردا، بالعكس احنا كلنا مع بعض، المرء كثير بإخوانه، أخاك أخاك إما لا أخ له كساع إلى الهيجة